بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، مع الدرس 37 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة النساء، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونؤتيه بليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق سرا حلا. قرأ أبو عمرو، قرأ حمزة وأبو عمرو بالياء في فسوف يؤتيه أجرا عظيما بالياء، ونؤتيه بليا في حماه، أي قرأ حمزة أبو عمرو بالياء فسوف يؤتيه أجرا عظيما، وقرأ الباقون بالنون فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وضم يدخلون وفتح الضم حق سرا حلا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بضم الياء وفتح الخاء في قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة. يدخلون بضم الياء وفتح الخاء في سورتي النساء ومريم. والموضع الأول في سورة غافر، قال عنه: وفي مريم والطول. الطول مقصود بها سورة غافر، هو في مريم، والطول الأول عنهم، يعني الموضع الأول في سورة غافر في قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فأولئك يدخلون الجنة مبنية للمفعول، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بضم الياء وفتح الخاء في هذه الألفاظ في هذه المواضع الثلاث، موضع في سورة النساء وموضع في سورة مريم والموضع الأول في سورة غافر. قال: وفي الثاني دم صفوا، أي قرأ ابن كثير وشعبة في الموضع الثاني في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بضم الياء وفتح الخاء سيدخلون، هكذا يقرأ ابن كثير وشعبة. قوله: وفي فاطر حلا، أي قرأ أبو عمرو وحده في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء. وقرأ باقي القراء بفتح الياء وضم الخاء مبنيا للفاعل يدخلون في المواضع الخمسة. قال: ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا، وتلو بحذف الواو لولا ولامه وضم سكونا لست فيه مجهلا، ونزل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزل، ويا سوف نؤتيهم عزيز، وحمزة سيؤتيهم في الدرك قوف تحمل بالإسكان، تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا، وأخفى العين قالون مسهلا، وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء أو في الإسراء لحمزة أسجلا. ويا الصالحة فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا. قرأ الكوفيون بضم الياء وسكون الصاد مخففة وحذف الألف بعدها وكسر اللام هكذا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا. هكذا يقرأ الكوفيون بضم الياء وتخفيف الصاد وهي ساكنة وكسر اللام وحذف الألف. نعم. وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح الصاد مشددة وألف بعدها وفتح اللام أن يصالحا. إذ أصلها يتصالحا فأبدلت التاء صادا وأدغمت في الثانية فصارت أن يصالحا. وتلو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. قرأ ابن عامر وحمزة بحذف الواو الأولى وضم اللام هكذا: وإن تلو أو تعرضوا. تلو على وزن تفو من ولي يلي ولاية. وقرأ الباقون بسكون اللام وواو مضمومة بعدها هكذا: وإن تلو أو تعرضوا على وزن تفعو من لوى يلوي ليا. نعم. قوله: ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل، أي قرأ الكوفيون ونافع: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. بفتح النون والزاي في نزل وفتح الهمزة والزاي في أنزل على بنائهما للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ الباقون بالنون بضم النون والهمزة بضم هكذا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وضم الهمزة وكسر الزاي، والكتاب الذي أنزل على رسوله، على بنائهما للمفعول ونائب الفاعل ضمير الكتاب. فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر غير الكوفيين ونافع يقرؤون آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم. قال عاصم بعد نزل، أي قرأ عاصم وحده، وقد نزل عليكم في الكتاب، بفتح النون والزاي مبنيا للمعلوم، وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي، وقد نزل عليكم في الكتاب مبنيا للمجهول. ويا سوف يؤتيهم عزيز، أي روى حفص بالياء في قوله تعالى أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وقرأ غيره بالنون أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وحمزة سيؤتيهم أو سيؤتيهم، قرأ حمزة بالياء في أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما، وقرأ غيره بالنون أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. في الدرك كوف تحمل بالإسكان، أي قرأ الكوفيون بإسكان الراء في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك بإسكان الراء، وقرأ غيرهم بفتح الراء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. بعد سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا، أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بإسكان العين وتخفيف الدال في وقلنا لهم لا تعدوا من عدا يعدوا إذا تجاوز الحد، وقرأ نافع بفتح العين وتجديد الدال هكذا وقلنا لهم لا تعدوا بمعنى لا تعتدوا، نقلت حركة التاء الثانية إلى العين وأدغمت في الدال وفتحت العين، هذا بالنسبة لورش، وقلنا لهم لا تعدوا، هذا بالنسبة لرواية ورش. أما رواية قالون فله فيها وجهان، اختلاس فتحة العين هكذا وقلنا لهم لا تعدوا، لا تعدوا اختلاس فتحة العين مع تجديد الدال، أو إسكان العين مع تجديد الدال كذلك وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا، والنطق بالإسكان صعب لأن الدال المشددة بحرفين الأول منهما ساكن فأنه اجتمع ساكنان، ولذلك لا يمكن نطق العين ساكنة سكونا كاملا، نعم لاجتماع الساكنين. والوجهان صحيحان، الاختلاس اختلاس فتحة العين وإسكانها مع تجديد الدال في الوجهين لقالون، الوجهان صحيحان مع أن الناظم لم يذكر وجه إسكان العين ولكنه منصوص عليه في كتاب التأثير الذي هو أصل الشاطبية. وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة تسجيلا، قرأ حمزة بضم الزاي في لفظ الزبور في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هكذا يقرأ حمزة في سورة الأنبياء الزبور وفي لفظ زبورا المنكر في سورتي النساء والإسراء وآتينا داود زبورا، هكذا يقرأ حمزة بضم الزاي في لفظ الزبور المعرف ولفظ زبورا المنكر، وقرأ الباقون بفتح الزاي في المواضع الثلاثة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح فرش حروف سورة النساء. بعده نأخذ نماذج للتطبيق بالقراءات السبع من أول سورة النساء، ونتبع في ذلك طريقة الشاميين، وهي طريقة الإتيان بالقراءات مرتبة على حسب ترتيب القراء. نعم. نذكر أولا القراءات الواردة في الآية ثم نقرأها إن شاء الله بالقراءات السبع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أيها مد منفصل، القراء فيه على أربع مراتب، ورش وحمزة لهم الإشباع ست حركات، المد المشبع ست حركات، قالون ودوري أبي عمرو لهم القصر والتوسط، القصر حركتان والتوسط أربع حركات، ابن كثير والسوسي لهم القصر فقط حركتان، باقي القراء لهم التوسط. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم أدغم القاف في الكاف، السوسي لأنها تحقق فيها شرط الإدغام وهو أنه أتى قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم مجمع كما قال الناظم، وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة. خلقكم صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، والدليل وصدم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا من نفس واحدة ترك الغنى لخلف من قول الناظم وفي الواو والياء دونها خلف تلف واحدة وخلق كذلك ترك الغنى لخلف وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ترقيق الراء لورش، والدليل ورقق ورش كل راء وقبلها مسكلة ياء أو الكسر موصلة كثيرا ونساء ترك الغنى لخلف ونساء مد متصل في حالة الوصل القراء فيه على مرتبتين، وكذلك الوقف المد المشبع لورش وحمزة ست حركات والتوسط لباقي القراء، إلا أنه عند الوقف لحمزة له التسهيل مع المد والقصر، تسهيل الهمزة مع المد والقصر في الألف التي قبلها، والدليل سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. واتقوا الله الذي تساءلون به قرأ بتشديد السين غير الكوفيين، لأن هناك قال وكوفيهم تساءلون مخففا، فالكوفيون يقرؤون بتخفيف السين، وأهل سمى بن عامر يقرؤون بتشديد السين. والأرحام النقل الورش في الحالتين وصلا ووقفا من قول الناظم يحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا، ولحمزة عند الوقف النقل والسكت، وعند الوصل السكت بخلاف من رواية خلاد. ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. والأرحام وحمزة والأرحام بالخفض جملة، أي قرأ حمزة والأرحام بخفض الميم، وقرأ غيره بنصبها والأرحام، وهذا الخلاف لا يظهر إلا حالة الوصل نعم، أو إذا وقفنا لحمزة بالروم على الميم المكسورة. إن الله كان عليكم رقيبا، صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه رواية قالون واتفق معه فيها دور أبي عمرو على القصر وسكون الميم، لاتي بعد ذلك بصلة الميم لقالون، ويتفق معه ابن كثير على قصر منفصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نأتي بعد ذلك بتوسط المنفصل لقالون مع سكون الميم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتفق مع قالون على هذا الوجه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. نأتي بصلة الميم مع التوسط، وهذا وجه لا يشترك مع قالون فيه أحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نكون بهذا انتهينا من رواية قالون بأوجهه الأربعة. ننتقل إلى رواية ورش بالمد المشبع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نأتي برواية السوسي عطفا على رواية ورش. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم رواية خلاد مع الغنة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه رواية قالون واتفق معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كانت هذه رواية ورش. الآن قراءة عاصم واتفق معه الكسائي. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم قراءة حمزة مع الوقف بالراون على الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بعدها وآتوا اليتامى. كلمة اليتامى فيها إمالة لحمزة والكسائي والتقليل ورش بخلاف. إمالة لحمزة والكسائي والتقليل ورش بخلاف. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم. ولا تأكلوا أبدل الهمزة ألفا في الحالتين ورش والسوسي وحمزة يبدلها وقفا. والدليل للإبدال بالنسبة لورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. ودليل إبدال السوسي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز. ودليل إبدال لحمزة فأبدله عنه حرف مد مسكنا. ولا تأكلوا أموالهم مد منفصل القراء على أربع مراتب وقد تقدم تفصيلها قريبا. أموالهم إلى صلة الميم التي بعدها همزة قطع لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا مع القصر. وورش له الصلة مع المد المشبع ست حركات. وخلف له السبت بخلاف فالباقون بسكون الميم. أموالهم إلى أموالكم. إلى أموالكم مد منفصل والقراء على أربع مراتب تقدم قريبا تفصيلها. إنه كان حوبا كبيرا ترقيق الراء لورش. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر مسر. وآتوا اليتامى أموالهم. هذا قالون على قصر منفصل اتفق معه ابن كثير وأبو عمرو. وآتوا اليتامى أموالهم. هذا قالون على توسط منفصل واتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. وآتوا اليتامى أموالهم. هذا ورش على وجه قصر البدل وفتح ذات الياء. نأتي له بتوسط البدل مع تقليل ذات الياء. وآتوا اليتامى أموالهم. نأتي له بمد البدل مع فتح ذات الياء ثم مد البدل مع تقليل ذات الياء. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا أموالهم، لأت الآن بقراءة حمزة مع الإمالة والمد المشبع، وآتوا اليتامي أموالهم، لأت بالكساء بالتوسط مع الإمالة، وآتوا اليتامي أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اتفق القراء جميعا على قراءة هذا الجزء من الآية هكذا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا قلوم بالقصر وسكون الميم، واتفق معه دوري أبي عمرو، نأتي له بصلة الميم على القصر كذلك، ويتفق معه ابن كثير، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ثم بالتوسط مع السكون، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، واتفق معه أصحاب التوسط. نأتي بعد ذلك بالصلة مع التوسط لقالون، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نأتي بعد ذلك بالمد المشبع والإبدال لورش، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نأتي بعد ذلك بالسوسي بالواد السوسي، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نأتي بقراءة حمزة على وجه ترك السكت لخلف، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ثم وجه السكت لخلف على ميم الجمع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. هكذا يقرأ كل القراء كما في رواية قالون إلا ورش فإن له ترقيق الراء، إنه كان حوبا كبيرا، هذه رواية ورش. وإن خفتم ألا تقسطوا خفتم، وإن خفتم ألا صلة الميم وقد تقدم حكمها قريبا وما فيها من أحكام للقراءات ومذاهب القراء، ألا تقسطوا في اليتامى، كلمة اليتامى فيها الإمالة لحمزة والكسائي والتقليل لورش بخلاف، فانكحوا ما طاب، ما أمال لفظ طاب حمزة وحده لكم من صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، من النساء مد متصل القراء فيه على مرتبتين، ولحمزة وهشام عند الوقف المد المش خمسة أوجه، حمزة وهشام عند الوقف لهما خمسة أوجه، وهي إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول، أو التسهيل بالراو مع المد والقصر، مثل قللها ورش بخلاف وأمالها حمزة والكساء، مثل على وزن مفعل وليس لأبي عمرو فيها خلاف، مثل وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا صلة الميم التي بعدها همزة قطع قالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا مع القصر، ورش بالمد المشبع، الصلة بالمد المشبع ست حركات، السكت لخلف بخلاف، والباقون بسكون الميم، ألا تعدلوا فواحدة، لو وقفنا على كلمة فواحدة أمال الهاء التأنيث الكسائي قولا واحدا عند الوقف، فواحدة أو النقل الورش، السكت لخلف بخلاف وصلة، أو ما ملكت أيمانكم، فذلك النقل الورش في الحالتين، والسكت لخلف بخلاف وصلا، ولو وقفنا عليها لحمزة النقل والتحقيق من الروايتين، ويزيد خلف وجها ثالثا وهو السكت، ذلك أدنى ألا تعولوا، أدنى ألا مد منفصل القراء فيه على أربع مراتب، ورش حمزة بالمد المشبع ست حركات، وابن كثير والسوسي القصر قولا واحدا، قالون والدوري بالقصر والتوسط، والباقون بالتوسط، أدنى على وزن أفعل يميلها حمزة والكسائي ويقللها ورش بخلاف، وليس فيها خلاف لأبي عمرو، لأن أبو عمرو يقلل ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل. نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي بصلة الميم لقالون، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. توسط الصلة لقالون. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي برواية ورش. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي بالتقليل الورش. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي بالإمالة لحمزة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي بالسكت الخلف. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نأتي بقراءة الكسائي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.